أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في داري. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن شاء الله wuxuu darsigeenu ka bilaabanaya aayadda raqamkeedu yahay 189. aayaddaasi ka bilaabanaysa, aayaddaasina waxay ku wajahan tahay abuurkii nabi aadam iyo xaawo la abuuray. qaala tacaala: huwa ilaahay alladii, kii weey awood wuxuu ka qabo, khalaqakum idin abuuray, dadow min nafsin waaxida, naf keliya buu idinka abuuray. naf keliyahoo aadama buu idinka abuuray. inta midabkiinu kala gadisan yahay, inta suuradiinu kala gadisanta, inta dabeecadiinu kala gadisanta, inta lahjada iyo luqadaad ku hadlaysaan ay kala gadisanta, inta sawdkiinu iyo suuradiinu kala bedelan tahay, naf keliyuu idinka abuuray. awooddiisuna aad u weyntahay baa laga qaadanay. huwa ilaahay alladii, kii weeye, khalaqakum, dadoo idin abuuray, min nafsin waaxida, naf keliya ka idinka abuuray wey. وجعل أي خلق وحوك أبوري منها نفسي واحدة أهي زوجها حاس يذيبك أبوري وحواء أه أنت إلهي آدم نفسي سي أبوري أمبها دنا إصيه ونحاوك أبوري. وجعل أي خلق الرب ما أبوري منها نفسي واحدة أهي لآدم أهي زوجها حاس يذي وحو إلهي أبو أبوري حاسك ليسكن إنو حصيره آدم إنو حصره إليها زوجها حق هذا إنو كحصره واسدا حدي الدنيا ذا ركليه إنو عمره أي أصوبته aadan markii la abuuray baa intu ilaahay rag badan ka beero layska day ilaa dumarka. Haddii dumar kalihi adduunyada inay camiraan ay usoo badaana xawo unbaa dad badan laga beeri lahaa. Marka ilaahay rag iyo dumar buu magara isugu talagal oo koonka inay wada camiraan, wada noolaadaan, wada magaranaysaa, wada tarmaan, ilaahay isugu talagal. Ninku markii uunan magaranaysa una xaaskiisa la joogin uu ama iska abuurabaya ama xaaskiisa ka maqan yahay waxaa ka maqan xasilooni iyo dumaaniino. ilaahay baa yidhi liyaskuna ilayha inuu xasilo oo dumaaniinoodo. Laakiin markuu gurigiisa yimaada ninku niyadu ka nafisaya, niyaduu ka xasilaya, xaaskiisa wehel u ah. wakadalika gabadhuna waa sidaa waaba kasii daran tahayo. Gabadhu hadday keligeed guri degan tahay oo aanayna nin lahayn waa xaaladeedu ma degana, waa xaalad ruuxan ku jiro, waa xaalad fikir iyo walwal laga qabo, maxay noqon, maxaa ka iman. Laakiin markay ninkeeda la degan tahay oo nin leedahay iyadoo ninkeeda la xasilayso waa taragal rabbaani. Huwa ilaahay alladii kii weeye khalaqakum idin abuuray dadow min nafsin waaxida وجعل وحي على ربي أي خلق وحو أبوري منها نفسي واحدة أهيد آدم زوجها زوج شيدي وحواء وحو أبوري وزوج أقسم أي آدم ليسكن إنو حصله هو آدم إليها زوج ذا حواء حق هذا إنو أحصله ساسو إله أقترقب ما حصلونا أنكم مركو حاس كم مغي كذلك قبل ما حصلونا مركينا غير لهين ليسكن إن حصل إليها زوجها حقه. فلما وقت تغشى ضبولي آدم ها وحواء مركو ضبولي وجماع هانو كو ضبولي حملت وي أوريستي حملا أور خفيفا أو فضوب فمرت به أوركي فضوبا إلا تكتي ويكسعتي فلما أثقلت مركي عسلاتي وحملي ويناري وعسليي دعوا وحي بريين لبضوضبا الله بي بريين ربهما بي بريين. مركي آدم حاول له أبوري سيء أقوح صيله يا ميشا وحكاد عي هول هيرنمو فلما تغشى هذا وجماعه مركي حاول أور بيقات أوركم مركوه روافضوضا ومنيء من حمد خضار طيبوها كدب أوركي بي لطك تايو أي مقرنا إذا بشي لبادي بشي صدحادي لقادي مركا ساماركي دنبع عليسي بي وأوركي عليسي مركا سي لبادوضو بإلهي بريان مركا إلهي أطل الرعي. فلما أثقل مركا عصلاتي حواء وإلا عصلاتي حملي وحملي وينادي دعواء وحي بريان لبادوضي بآدمي حواء با الله بي بريان ربهما بي بريه. فقالا وحي لهم لو الله إن آتيتنا هداد نسيسيد الله صالحا ولدا صالحا ولد في عن عصوبة هداد نسيسيد لنكونن وحان أهان ونو أهان ونو أهان من الشاكرين كوه شبية ولد بيج على استيه سلامة حملك قاطي ما نيف مواشي هو عليا دليسا ما بحل بي دليسا ما موح نول موح بغطيا waxay tahay warkabayna hayni marka xayawaanna wax dhaldhalayaan way arkeen markaasba inta ilaahay bariyeen baa waxay yihiin ilaahay haddaad walad saalix ah nasiiso waxaanu ahaanaynaa kuwa kuu shubiyay ee waladka kaaga shubiyay. Waxaa la sheegayaa markii aadam la abuuray marka hore xawa waxaa laga jeexay feedhiisa bidix baa laga jeexay. Hadii feedhiisa bidix laga jeexay wuxuu arkay aadam gabadhaas oo xaawo ahoo gabadh qurux badan ahoo ag fadhida buu arkay. Markaas gacantuu xaggeeda usoo taagay baa leh ragga iyo dumarka waxaa dalab kale ragga gacantuu xaggeeda usoo taagay looma guurinin waqtiga waxaa la yidhi kadaa gacantaa ku taag ilaa meherkeeda aad gudato. Wuxuu yidhi rabbi meherkeedu waa maxay meherka xaawo maxay tahay waa gabadh adduunka laga guuriyo gabadhii ugu horreysay meerkeedu maxay tahay? rabbiga ugu jawaabay baa layidhi an tusalli calaa xabiibii muxamed, xabiibkayga aakhiri zamaan iman doona ee awlaadaada ka mid ee muxameda inaad ku sallido baa u noqonaya meerkeedu. waa ku salliyey, ilaahay baa u guuriyey markaa, malaa'igtuna markhaati bay ka ahay. wadaada kalamiini jooga madmoodi oo meesha looga yeedhaa, ilaahay baa u guuriyey, malaa'igtuna markhaati bay ka ahay. markaas sidaa reer ku noqdeen, sidaa markay reer ku noqdeen bay uur qaaday gabadhii xaawo ahay. uurkii wuxuu noqon ma war bay ka hayaan, ilaahay bay u tallaruceen labadoodiiba. ilaahay ow haddaad walad saalixa na siiso, waxaanu ahaanaynaa kuwa kuu shuuriyey baanu ahaanayn. waa halkaa marka huwa ilaahay awood wuxuu ka qabo, alladii kii weeye, khalaqakum dadoo idin abuuray, min nafsin waaxida, oo nafti aadam ah. wajacala ay khalaqa, wuxuu rabbi abuuray, minhaa naftii waaxidada ahayd, zawjaha xaaskeediibuu iyadii un ka abuuray, feedha bidixii aadam yaa laga abuuray xawaa-u. sidaa daraaddeed rag iyo dumarka, ragga asala oo waalid ah, rabbi wuxuu ugu abuuray gabadhaa xawaa-u la odhan jiray, liyaskuna aadam inuu xasilo ilayha, iyada xaggeeda uu ku xasilo uu ku nasto, wehel iyo dumaanina inuu ka helo. falamaa waktigii taqashaahaa, uu daboolay, uu jimaac ku daboolay, markii loo guuriyey kadib, xamalad way uuraysatay zawjadii, xamlan uur bay uuraysatay, khafiifan oo fudud, uurku marka hore waa fudud yahay, dibna wuu ka cuslaaday. famarad bihi, dahabad bihi, uurkii fududaa bay ku tagtay oo bilihii baa batay, markaas uurkii soo cuslaaday. falamaa afqalat, markay cuslaatay xawaa-u oo xamligii weynaaday, dacawaa labadoodiiba aadam iyo xaawaba waxay baryeen allaah bay baryeen, rabbahumaa bay baryeen. faqaalaa, waxay yidhiheen, lawallaahi, in aataytana, rabbi ow haddaad na siiso, adaa wax bixiye eh, saalixan waladan saalixan, walad wanaagsan oo suubada, haddii aad na siiso, lanakuunanna, waxaanu ahaanannu ahaan min ashaakiriin, annaga iyo waladkaasiba kuwii kuu shugrinaqay baanu ahaanay. meeshan qiso cajiibla baa ku jirta, ilaahay bay baryeenoo saasay ilaahay ka ballan qaadeen, hadduu ilaahay walad saalixa siiyo, inay ka mid noqonayaan shaakiriinta, ilaahay u shukri waaye. huwa subxaanahu dalika alcadiimu shaani aladii khalaqakum jamiican waxda min gayri muciin, keligii isagoo ohon cidi kaalmaynin buu naf keliya idinka abuur, min nafsin waaxidatin hiya aadam calayhi salaam, wajacala minha zawjaha, khalaqa minha xawaa-u, liyaskuna ilayha, liyadma'inna, inuu xasilo ilayha, wayastaanisa bihaa, inuu weheshado. falamaa taqashaahaa, jimaac ahaan markuu daboolay, xamalad, way uuraysatay, xamlan khafiifa, falamaa jaamacaha, xamalad biljiniin, ilma yar bay uurka riximkeeda yaa ilaahay ku abuuray, xamlan khafiifa, duuna iscaajin, oo wax laga argagax aan ahayn, waa likownihi nudfatan, nudfa buu ahaa riximka lagu daadiyey, fii baadi'il amri, amarka bilowgiisii hore. abu sacuud baa yidhi, fainahu cinda kownihi nudfatan aw calaqatan, markii labaadan uu xinjir ahaa, akhafu calayha, waa u fududaa, binisbati, haddii loo fiiriyo, ilaa maa bacda dalika min almaraatibi, naf afuufkii iyo marka dambe ilmuhu cuslaad. waatacarudu lidikri khifatihi lilishaara ilaa nicmatihi tacaala calayhi, haddii hooyada mar keliya lagu abuuro ilmihii oo dhaqaaqaya oo nool, hooyadu way dhibaatoon lahay, ilaahay baa raxmadiisa waxaa ka mid a. marka hore uurkii hooyadu saab uma dareemaysaba ina uur qaaday, kadib bay waxoogaa walaciyo soo dareemaysa, kadib buu waxoogaa soo cuslaanaya. fii inshaa'ihi iyaahum mutadarijiina fii adwaari alkhalqi min alcadam ila alwujuud wa min aldacfi ila alquwa. famarat bihi, zawjadii xawaa-u ahayd, xamligii bay la tagtay. istamarat bihi ilaa xiina almiilaadi, falamaa afqalat, markay cuslaatay, thaqala xamluhaa, wasaarat bihi faqiilatan likibaari alxamli fii badniha, xamliga caloosheeda uu ku weynaaday. dacawaa labadoodiiba waxay baryeen allah, rabbahumaa bay baryeen oo laga bedelo. dacawaa allah murabbiihimaa, allihii rabaynaya wa maalika amrihima, waxay yidhiheen, faqaala alla, in aataytana, ilaahay ow haddaad na siiso, la wallaahi, in aataytana saalixan waladan saalixan, lanakuunanna, waan ahaanaynaa min ashaakiriin. lain razaqtana waladan saalixan, سوي الخلقة صورة دي سؤي صحتا لنشكرنك على نعمائك ويغس عجيب لما سوبوا ذي مكا ولد بام يشي كبا شي صالح وإلهي كين ربي وحي فلما وقتي آتاهما ألأوسي لبضى روحي آدمي حواؤه صالحا ولدا صالحا ولد وناكسن مركو ألسي جعلا وحي أييلي له ولدك شركاءك وألا الله له ولو ذاك سببي مقعابه فيما ولدك آتاهما أوسيي فتعالى الله الله كسرهي عما يشركون وحي لو ذا جني أيشركون ميي لو ذا جني ما لا يخلق وحان أبوين شيئا شيئا نبا وهم يقبى يخلقون الله أبوري ولا يستطيعون أن أودين لهم كوى أشركيه لي نصرا قرقارا أودين ولا أنفسهم نفطادنا ينصرون أن قرقار سنين وقصة عجيبة والله يسكو خلاف سنين هاي سدو قرآن كظاهر كيس أعجيها مركو إلهي السيئي ولا التالح بيمقعهم أبحيين عبد الحارث بأبحية عبد الحارث عبد الله إن أبحية بال الربيع عبد الرحمن عبد الناصر وأدونك إلهي مركا ونوضه حارث هو الشيطان مركي عبد الحارث ليلة الشيطان كأدونك يسيب النغرية هل كان شرك اللغوية يا كجي قصة راسي سري آدم يحاوه إن المهو هذه أبحية مقع عشرك قال سري أغسوري وحل يحاوى مرر هوري أوريسطه المدوى يالطوى المها كلي مناي المها كلي مناي مركا دمبا المه إنه ولا عذاب يجعل إستيه ومركا إليه لإن أتيتنا صالحا لنكوننا من الشاكرين شيطان بأوي بالحاوى ووهي هداد عبد الحارث أبحي سكاني من أماي هديك لو لمن سيدكو يوري حارث إستيه شيطان الليلة هل كان ملحتوى يكد أيام مقدم المهم عبد الحارث رقم مقعابي أظن في الشيطان ينقر يا مركة يا مركة وشرك اللغوي كأول الله يعني أظن في إله فيري برهب إنه اللي سوكي لابسني هكذا صدق فلما وقته آتاهما إلهي والله وضع الرحسي صالحا ولدا صالحا ولد وناكسا مركو ألسي جعلا وحي أيالين له ولدك شركاء شركاء أيالين هو إلهي لو ذاك سنة فيما ولدك آتاهما ألأوسيي فتعالى الله إلهي وكسر رأي عما يشركون وحي لو ذا جنيا إن لا يشو ولدك إلهي وأبو ري إن لا يشو الشيطان لا يشو إلهي وكسر رأي أيشركون ما وحي لو ذا جنيا إلهي ما شيء صنمي لو ذا جنيا لا يخلق أن حباء أبورين شيئا وهم إيجابا يغلقون الله أبو ري أو ولا يستطيعون تبرحما وحي كقبان أن أودي لهم كوة أوشرك إلي كوة عابدي أن أودي نصرا إلي قرقار سيا ولا أنفسهم إيجابا نفطوضوا ينصروا سنبوا أن يسكسوا العليو بيوحي غير الله إيه اللي عابده أودا إساق الله أبو ري وحنا إساق ما أبو ريكرو نفتوضا إني وحق بصدان سنم يداس ونفتوضا نصر يعوق بصدان ما أودا كو عابدا إني مقالان أقرقاران ما أودا كنو عاصم إيه وحن نو عاصي سنم الشيطان ميه إلهي اللي ودا جيني مناسب معه إني مقعا أبحيان مقعا إني أبحيان مناسب معه لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لئن رزقتنا ولدا صالحا سوي الخلقة لنشكرنك على نعمائك فلما آتاهما إلهي مركوسي صالحا ولدا صالحا فلما وهبهما الولد الصالح السوي جعل له شركاء فيما ولد آتاهما جعل هؤلاء الأولاد وذرية شركاء مع الله أولادي حاوية آدم أي نلين يا شركوية شيء إلهي وإلهي أسركي شيء ومشى عن لبضو دي أهين أولاد دي جعل هؤلاء الأولاد وذرية شركاء مع الله فعبدوا الأوثان والأصنام فتعالى الله عما يشركون. تنزه وتقدس الله عما ينسبه إليه المشركون. أيشركون إلهي موحي له وذا جن ما لا يخلق شيئا وحوى أبوري كريم. الاستفهام للتوضيح. أيشركون مع الله ما لا يقدر على خلق شيء أصلاً وهم يخلقون إياكنا لأبو ريبا صنم يضي الإنوال لأبو. والحال أن تلك الأوثان والآلهة مخلوقة إياك لأبو ريبا فكيف يعبدونها مع الله. قردو بباير جمع الضمير والضمير كبال الجمعي عما يشركون بالواو والنون لأنهم اعتقدوا أن الأصنام تضر وتنفع. طب وحي عقيدي صنم يضينا وحديبا يوحنا في عكرا فأجريت مجري الناس ولا يستطيعون مكرا صنم يضو لهم إياك نفتوضى نصر وحكر جارة إياك مقب سنكرا لا تستطيع هذه الأصنام نصر عابديها ولا يستطيعون ما أودان صنم يضو لهم لعابديهم كوى عابدا يا نصر ولا أنفسهم إياك صنم يضيهم نفتوضى ينصرون مقب سنكرا لا ينصرون أنفسهم ممن أرادهم بصوح وما أنك إلا دون الكبع المعيان فهم في غاية العجل تبرحما غاية بيكسوغيه وذل فكيف يكونون آلهة مركة مركة صدح قول باكو جرؤه في رهض القرآن كذاه الكيسة ولماذا غيب وحيره مركة ولا كافي عن ألسي يا عبد الحارث أبحيه تسمية ذا أدون كي شيطان أبحيه با شرك اللغوية كاسب لو عن أنا ذي أولليه فلما آتاهما لبدا آدم يحاوى إلهي مركوسية صالحة ولدا صالحة جعلا وحيؤي إليه له لله شركاء ولد في للي وشيطان بل للي فيما آتاهما ولد فيسي فتعالى الله إلهي وكسر رأي عما يشركون وحي إلهي لو ذا جين أيان إلهي وكسر رأي وحلا ما لإلهي وحلا لما وذاك علماء قيب حيليه ما الشرك قال لغويه وما علم من آدم يحاوه جعلا لبدا الروح إليه ولبا الروح وضنبع أولاده ركمده فلما آتاهما صالحا يجعلا لبا الروح أولاد آدم يحاويه له لله بي شركاء ويره فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركه كاسنا وتفسير كلاو ولبا ضوضي مئه ولبا أولاده ركمده فتعالى الله إلهي ما سرعي عما يشركون سدى تفسير كادنبان أعونا أنت آدم بي حاوى مركي لأيض تنوى عنانو عدى الله عدى شركي سميسروا إلهي ذيك عابدي أعدم يا وحال فهمسين يا عدى عابدي يا عبادئين إينا لهين أيشركون إلهي من لو ذا جين يا المسلكين ما شيء لا يخلق الشيء أنا وحب أبو ذي كريم وهم يخلقون إياك بل أبو ري ولا يستطيعون أن كريم لهم كوى عابدا يا نصر انجرقارانو أودي ولا أنفسهم إياك نفتوضنا هذي وحلا يلا ينصرون انجرقار يا نصر إياكونا أودي نفتوضينا أهلية وليس نم يدب على الصعاية ومانتو وإن تدعوهم هدادوا يردان سنم يد إلى الهدى هنون هدادوا يردان لا يتبعوكم إذن راعي مايا سواء وحائسكم مذا عليكم دشين أدعوتموهم إياكا أم أنتم إذنك صامتون إسكاء مستاء وميدان يرينا أسكم إذ هدى ضي يردان نهنون ذي كسر راعي مايا هدى كاء مستاء نهنون مايا وإن تدعوهم ضدوا سنم يد هدى ضي يردان إلى الهدى لا يتبعوكم إذن صور راعي مايا هنون ذي كسر راعي مايا ما بيقانا بهنون سواء عليكم دشين وحاكسما أدعوتموهم إيا داء وهنون يهدايا ويا داء أم أنتم صامتون إسكاء مصناتا وميدا يرينا وإسقمت دادوية دان نهنون مايان هداد كاء مصناتا نهنون مايان كوى النوع عاسى مركا إلا عابدا مامو الدول ما يستاهلان إلا إله لغو مكا عابد والنوع عامك ويتدعوهم إلى الهدى لا يتبعوه أي الأصنام لا تجيب إذا دعيتها دادوية دو إلى خير أو شر أو إرشاد لأنها جمادات وحوى مؤقع سواء عليكم دوشينا وحاكوس من أدعوتموهما دادو يردان والخير ويردان أم أنتم صامتون داد كأمستان وإسكمت مرنا مهنون أيام يتساوى في عدم الإفادة دعاؤكم لهم وسكوتكم، يعني أن هذه الأصنام لا تسمع الدعاء من دعاها لك أويرا يرمدي سمغلي مايان، وسواء لديها من دعاها يوحى قصما أيوة من دحاها أنك كأمس. نبي إبراهيم وكيلها أبيه ملك لها لي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وصنمه وحنا مغلين وحنا أركين أبو سيد عابد ولا يغني عنك الشيئ وحكا دفاعي كرار أين يجي صنمه نمبر نوع عاص. آيات التنبيه إن الذين دولك تدعون العابد إيسان مشركين ومن دون الله الله أنا هين وأصنام تاسي عباد وأضومه أمثالكم إذنك أوكرا صاد مخلوق تهين بين مخلوق يهين فادعوهم بل أيارا هذا إله يهين فليستجيبوا لكم هيدين أجيبين إن كنتم هداتهين صادقين كورهون شيئا وهو إله يمركا ليهين كون هدات كشيئا إيسان بل أيارا أو بريا هيدين أجيبين إذن جيبي ما يوم ضدكي سنم يدعى عابده غير الله عابده يا لليه وروحنا عابده يساني وأضوما إذنك أوكرا إن الذين دولك تدعون العابد يسين مشركين ومن دون الله الله أنا هين الله غير كئة عباد وأضوما أمثالكم إذنك أوكرا إلا نبي عيسى كوا عابدين ملائكة كوا عابدين عزير بي كوا عابدين وروا أضوما إذنك أوكرا هي عبادة ملك فادعوهم بل أيارا أو بريا فليستجيبوا لكم هيدين أجيبين إن كنتم أداتين صادقين كورهم شيئا حتى كوى العابد يهديهن صنميو قريئي روبوين يرقحئي وحيكو قول مدين حق مخلوقة علاد وأضوم ومخلوق أمثالكم سيدان إذنكو حبو أبوري كريبين وحبو أبوري كريب وأمثال لماذا وحلقة ولا حق مخلوق لماذا وما شيء غير ذا إن ذا الراعي إن ذا الشل إن الذين دولك تدعون العابد يسير مشركين ومن دون الله الله أنا هاي عباد وأضوم مخلوق وهي أمثالكم سائدكم مخلوق تين مخلوق وإذنك أكلا فادعوهم سدع إن أيتها بل أيارا وبريا سنهيب لو نصيدها فليستجيبوا لكم هيدين أجيبين إذن أجيب ما ينوي إن كنتم سادقين قلنا تجيب قل ما شيء يسير مركز ليدهم وإلهي قراءة كلا جلتا أو تفسير كلا لك قراءة هو روحي أهيد إن الذين تدعون مركي اللي يلي به وحا قراءة كلا إن ذا إلا فوضي أو اللي يلاهد إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم عبادك أمثال شو مركي أولا مصبت مركي قراءة كلا العارف إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم تاسابة كسي معنى والي حسان وحي نقول إن الذين كوي معها سنم يضو معها تدعون أدعاب ديسين ومن دون الله الله أنا هين عبادا أضوما معها أمثالكم إذنك وكرا بل وح إذنك اللي تويي أو قريئي روغويني شرميتويني بقحيا إذنك ببني آدم أو حقرم أو إندالي أو مقالي أو لغالي أو قعمالي إذنك وكرا مضعها أو إذنك اللي تويي قرادا مالك إنت النافية مالك إن الذين وانا قيرو كم إذا قيرويك متواتك إن الذين كوي مأهان تدعون العابد إيسير مشركين ومن دون الله ألا غير كيه عبادا أضوما مأهان أمثالكم إذن كوكلا بل وإذن كلي تاوي إيسا وحدكم قرن إيسانين إذن كوكلا هين إذن كلي تان فادعوهم أييرا فليستجيبوا لكم هيدين أجيبين إن كنتم هداتهين صادقين كوره شيء وحسو قرن إيسان إيهن إذن لم يدهين وإذن كالليتان أرهم مي إليهن سنم يضو ملهاء أرجلوا لغم مي إليهن يمسون بها إخصوا على ملهاء ويجوابت أم لهم أيدين كعم مي إليهن يردسون بها أيوحكو قبصدا ملهاء ويجوابت أم لهم مي إليهن سنم يضو أعين عند مي إليهن يبصرون بها أيوحكو أركان أم لهم سنم يضو مي إليهن آذان لغو يسمعون بها أيوحكو مغلان ما يويه جوارت تأذنك انت أصلاً سوى ملك هاويه جوارت تأذنك أكرم ما تعامل إيسان إذنك وحباد أركتان وحباد مغلى إيسان لقاس كسعوتان بعد ليديه قعماد وحبو قبصتان بعد ليديه إيو انت أمدنا مالك ساكو قرطئين إذنك إذن لم يدعين إذنك وصيح وغيره ضمبه مركه الراعين الذين قل وحاتر هذا ادعوا يرى شركاءكم وشركتين شرعية إيه سلام يضع ويرد بعد النبي محمد ثم كيدوني أني نبي محمد إكيدة له وإدلع النفس إيقا قبط فلا تنظروا لي هيسوين ومهلد يكرش هيسينين وهذا إما يالي كرتا إذن كي يسلم يدين نتوم وقرد الضنبئ إن الذين دولك ما أهان تدعون مسركين أي العاود يسين ومن دون الله الله أنا هين عباد أمثاله عبادا أمثالكم والأضوم إذن كإذن لم يدن ما أهان روضا يرجعها يقريها يعاقب قال سكون مري عبادا أمثالكم معه وإذا كل تانو إذا ككره استدعينا يتفدعوهم بل ويرى فليستجيبوا لكم هين أجيبين إذا جيب ما ينوي إن كنتم صادقين رونا ذات شجس إن كره تين وحدك قرن يسا أراهم يجيهم سنم يد أرجل لغف يمشون بها يقص عدان ملا أم لهم يجيهم أيد قعمه يبدشون بها يحقق صدان ملا أم لهم يليهم سنميض أعين عنده يبصرون بها وحكو أركان مايا أم لهم يليهم سنميض آذان عنده يسمعون بها وحكو مغلا مايا وي ليدوك انت أصول أن سلمره هاوي ليدوك أكره وحيدوك أكره أنت ما حتى أكفر لذا ودك عابد إيسان ودي له وشي غيسا قلوا حتى النبي محمد ادعوا إيادا مشركين شركاءكم فركدين أن العابد إيسان سنم يضعوا يدا ثم كيدوني إكيدا وعني إينا نفس إيقا قواتان سلطايا فلا تنظروني هيسوغين ومهلدي يكرشي يجانس هيسينينا هم يبي يلي كرتم محايا لي إن وليي أني وليييه الله أني الله بأي ولي الذي أليه بأي ولي نزل الكتاب كتابك القرآن كأسود جي وهو إلهي كلي يولي إيمعه يتولى وحو تولي أولي ويهي وما مرى الصالحين ذلك في عام إلهي كعب صدى يتولي وصدامك قرادة آدم بإن الذين بينقون إسايو عبادة أمثالكم بينقون إسايو إذنك إذن لم يدمعه إذنك أكرهم وإي محايا للغية قمعاب إذنك ليدي إن الذين تعبدونه من دونه تعالى ومن الأصنام وتصمونهم آلهة أنتم العودين مخلوقون ما أهم مثلكم يدينك وكلا بل الأناس ضدك بني آدم كأبا أكمل منها ككامل سنة كالنفع البدن لأنها بدك تسمع وتبصر وترشد ضدك وحبي مغلان وحبي أركان وحبي قبطان وتلك لا تفعل شيئا فلذلك أبو فلهذا أبو ألا ليه فادعوهم إيارا فليستجيبوا لكم هذين أجيبين إن كنتم صادقين أمر على جهة التعجيز والتركيز ودعوهم في جلب النفع خروب نصية لها أو دفع ضر أبارت نقاق لها إذن جيبي ما أودا فالكذين هو كلام ما هو إذن كليتا ألهم أرجل يمصون بها ورمي إليهم لقاء كسعلا توبيخ إثر التوبيخ وكذلك ما بعده من الاستفهام للتقريع والتوبيخ هل للأصنام أصنام ملايه لغة ملايه أيكو صعدا أم لهم أيد ملايه يردشون بها يحقق بصدا أم هل لهم أيد تفتكوا وتبشدوا أيكو قبصدا بمن أرادها بسوء يحمان لدونا إشعي الدفاع أم لهم أعين يبصرون بها أم هل لهم ملايه أعين تبصر بها الأشياء أيكو أرد أم لهم آذان يسمعون بها ليسمي إلينا يحكم مغلا هل لهم آذان تسمع بها الأصوات والغرض بيان جهلهم هو وحى عابد جهل يود الله عطي وتسفيه عقولهم عقل يود حمديسة في عبادة جمادات جمادات مركز عابدين لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئا لأنها فقدت الحواس ضريما يابا مال عربي مغل وفاقد الشيء لا يعديه شيء كيوى أبيه قصير ماي إيا جيبا محمد رسن كرين أبيه حقيبا حكاسيني والإنسان أفضل بكثير من هذه الأصنام إنسان كبني آدم كائن بدن كفل بدن صنميال والوجود العقل إنسان كقرش ولي والحواس دريميال بولي فكيف يليق بالأكمل إنسان كأكمل كأهل أشرف يشرف كبدنا أن يشتغل بعبادة الأخص بحي لي تيقريها ينحي يدها عبادة إن سكون مشغول يسلي وقعنا وقعنا وواي قل وحاتنا ادعوا شركاءكم والمشركين ويادا شركدين كوا الهي كشيغيسان سنميادا ويادا قل لهم يا محمد ادعوا اصنامكم واستنصروا واستعينوا بها علي ثم كيدوني اني نبي محمد اكيدا فلا تنظروني هاي كادنين ابدلوا جهدكم وانتي دديب انتم يا وهم في الكيد لي اذنك يا مسنميادا ستغو اكيدا حبي ما يلي كرتان حبي ما يلي كرتان لا تمهلون طرفة عين فإني لا أبالي بكم ولاعتمادي على الله إلهي ما نوي أنفك الصونة خوف الرسول بآلهتي مركز الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب أني وليه وعليه كتاب كسود الجي إن الذي يتولى نصري وحفظي هو الله الذي نزل علي القرآن وهو يتولى الصالحين جل وعلا صالحين تتولي أمامرا يتولى عباده الصالحين في الحفظ والتأييد وهو وليهم في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم. إن وليي أني ولي غيب الله الذي عليه نزل الكتاب قرآن كسود الدين وهو إلهي يتولى وحوم مامورا الصالحين ذلك في الفئام والذين دولك تدعون العابدين المشركين وصنم يديه ومن دونه الله أنا هين الله غير كئه لا يستطيعون مكرا نصركم إذن كإن إذن هيليان مكرا ولا أنفسهم نفس وضعنا ينصرون إلى جرجال صدان وحقب صدان مكرا وركوا أن نفس وضع محبوب قبس كريم ما حد تعرف لنا عجيب والذين دولك تدعون العابد إسان المشركين ومن دونه الله أنا هين بل أول حمد ولا إيقا لا يستطيعون مكرا نصركم إذن كإن إذن هيريا ووحيد ترى ولا أنفسهم إيجا سنم يدع نفس وضعنا ينصرون إني أوجر جارسدان ويوح قبصدان ما أولي كان وعد إيجا جميل لها إذن كدفاع عن ما أولا وإن تدعوهم هداد ويهدان إلى الهدى هنون يخي هداد ويهدان لا يسمعوا مغلما يان يرمدين وتراهم نبيه وعدارك ينظرون سنم يو إيجا وصور نوري إليك حقاك سنم يدعو كصور نوري بعدارك وهم لا يبصرون هدارك ما أركان الواحد كصور دوري يوم كأرجد وصوري أو أنت عند عاجي أو يعلن مسلكي أنت أقول بلجلي يمجرم إذا حق عاجي سأوس قابل سيني هم إنه كصور دوري بعد مدة عندها يقول دي الله وش ذي والله يكفي حين أي مع ذلك كم أركان كم أركان إنه كصور دوري يعني بعد مدة والواحد أساسا ما أتى عابيل يسمو مسلكي أنت إن العقل لهين بامرك آيات وسورة رأسين والذين صنم يدي تدعون العابد إنسان مشركين ومن دون الله أن لا غير كيا لا يستطيعون مكران مسركم إذن كإن إذن هيليان الوحيد تران ولا أنفسهم نفط وضعنا ينصرون إني أوجد جارسدان ويوح قبصدان مكران وإن تدعوهم داد ويهدان صنم يدا إلى الهدى هنون يخير داد ويهدان لا يسمعوا مبا مغليان يري مدينة وحي جيبان الكدائي مبا أوجد إن أدو يري سان وتراهم وادارك النبي محمد وصنم يدي بادارك ينظرون إيه وسوء إيه إليك حقاك سيدي واحد كسور دولة يقوى دورة الحقيقة أمالي وهم يقون الله يبصرون وهم أركان وكم أركان كوة نوع عاصم حالك عابدون عبادة أمالي من متيسنين كواس وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا إن تدعو هذه الأصنام إلى الهداية والرشاد لا يسمعوا دعاءكم فضلا عن المساعدة والإمداد وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون تراهم وادرك إسا يقابلونك إيوك سوقا بشم بعيون مصورة عند الله صوري ودعاك كأنها الناظرة إليك إيجيا بدنود إسا وهي جماد وحوية مؤقة لا تبصر وحنا ما أعرف لأن اللهم صورة العيون عند صورة ودبيريين عند حقيقة مالي وهم لا يرون بها شيئا عاقق قلوبيها لجدية يلقوا ركبين أحبكم أركيا نبي محمد با إلهي وحكولي خذ قاد النبي محمد العفو سامح عدي كل بتأسكع فيه وأمر بالعرف ذاتك وناك يا معروف كأمر وعن الانسججية النبي محمد عن الجاهلين جاهلين فإن لم جادلوته يأينا اللهم رمتو يأينا الجزيس الانسججية وطببرها النبي الله محمد الصين يوحي النبي محمد السيين إنك نوالي نسي خذ قاد العفو نكي كظلم يريد كعفيون وأمر بالعرف أي المعروف ضدك معروف يا خيرك أشيك وأمر وأدعو إلى الله أقول منكرك كرر ضدك وأعرض انتقاد جيسو عن الجاهلين جاهلين إيش يجيت سلام مورن كودي يو ما قرنا يسال مجادلة دود الحين نبي محمد اللي يجي بعدي أنا لويدي ما أمر له عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق إلهي بالنبي يسوع أمر يا أخلاق توجو ونعكسن خذ بالسهل اليسير وها سهلا افضل قاضو في معاملة الناس ومعاشرة ذلك معاشرة ذلك ابن كثير وحبي وهذا أشهر الأقوال ويشد له حوم خاطف رأي قول جبريل للرسول ملك جبريل بأن نبي محمد يجري إن الله يأمرك نبي محمد وإلهي باك أمر رأي أن تعرفوا إنا تسكعف إذا عمان ظلمك نكيك ظلمي إنا تسكعف إذا إلهي أمر محمد وتعدي من حرمك كيك قديين إنا تحسيسه إلهي أمر رأي وتصل من قضعك كيف قويين إن الحرير سبو إلهيك أمري وصدى أخلاق المؤمن كالأقرى ومك وأمر بالعرف أي بالمعروف والجميل المستحسن من الأقوال والأفعال وأعرض عن الجاهلين لا تقابل سفهاء بمثل سفههم سفهاء وضي كوكو سميان حمان سفه لمدى أبنها قابلين بل احلم عليهم أدو الغاض وهذا وإن كان خطابا للنبيه إلهي النبي عيسى قوله الله عليه الصلاة والسلام فهو تأديب وأدبين لأدبين أيوه لجميع خلقه ومضعورا أدب للصين أيوه إذن كسر رافع الشيطان كان لك قدك قال تعالى وإما ينزغنك هدوك وسواسي النبي من الشيطان حال أكيم نزغ وسواس هدوك وسواسي وشيطان وسواس أكبر فاستعذ بالله إلهي مغنقل إلهي بكأود بضن شيطاني شيطان كشرك ليس إلهي كمغنقل إنه إلهي صنيع وكي وحو المغلى عليم وكي وحو البؤ وهذا مغنقش ومغنقلية هذا هو مغلية وانو كؤبية مالك إساق مغنقل وشيطان كوسواس ليس إيا شرك ليس إيا معصيادة وكوك روحين أيو إلهي كمغنقل مال الله مالكو فكح ومكو صدعه وشيطان كوحو كوك روحيه إلهي بألا تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لي ساسا لي نبي محمد وليه وحي نبي محمد وليه بعدك أنا لوي وإما ينزغنك هدوك وسواسي من الشيطان شيطان حق إيسا نزغ وسواس هدو حق شيطان كان قيمات فاستعذ بالله إلهي مغنقل إنه إلهي سميع لما يقال عليم لما يفعل إن الذين دولك اتقوا كعبصد ربي قد ومؤمنين ته إذا مصهم مركو طابته ضائف وسواس ومن الشيطان كيم مركو طابته ضد كمؤمنين ته وسواس شيطان تذكروا وحصوصنا يا حقي بحصوصنا يا وحن كارت الشيطان إنه يتعي بحصوصنا يا الله إنه أنه غضاء بحصوصنا يا فإذا إذا وقت قانا هم إياه مبصرون الحق حقي بأركيا مؤمن هو وحي إلهي لجلو إلهي أهيرنا يؤه مركو الشيطان وحن كتو ربا كارت الشيطاني إنه يتايب الحصوصان إلهي أود بالناب الحصوصان إلهي بمقن جلي حقيب أمو قناي إلا مركو الوحى لإني وإما ينزغنك هدوك وسواسي من الشيطان الشيطان حقيث نزغ وسواس فاستعذ بالله معاول علينا أمره إلهي أن مقن جلو الشيطان كما جلو إنه سميع عليم مالك تركيب على وقع عليها فيه إن الذين دولك اتقوا عبصري والرب قد كعبصري ومؤمنين إذا مصه مركو طابته ضائف وسواس ومن الشيطان كيم تذكروا الحق عليه حق آوي خصوصانيا شيطان كارتديس خصوصانيا فإذا نزل وقتك هم إياه مبصرون حقي بأركي وحن شيطان قلت في إمي هاي بقرانيا الله بمجان قلت يانا أنه قرانيا وقال لهم المؤمنين تهدوا تقوى ذلك قال لهم المنافقين تنواكوا وإخوانهم شياطين تولى لهم هو أي شياطين تولى لهم وقال لهم المنافقين يمدونهم شياطين تبعوا الزيادين في الغيب بعد النمو شيطان تبعوا حسي ذكرين ثم انت كذب لا يغصرون كقابسا ما يان شركا إيا حمانة يدنبقا كقابسا ما يان هريب أغسي سعني قالوا يا منافقين مركو شيطانك وسواس يا حمان أشيغو شيطان كيبه وحسي كردين ايا قابقونا شيطانك كووونا مونا أشيغي يايبا ياجي سيهر بود ايا كقابسان ما يان شركة مركا ايو إخوانهم و إخوان الشياطين وقالوا يا منافقين وإخوانهم شياطين تولالهم يمدونهم شياطين وحوزي يادين أيا في الغي بادنين وحوزي يادين أيا مرشدان وحلو كردي يجي ثم انت كدبنا لا يبصرون كقاب سنما ينشرك يا شيطان نمر وصل حالك لكن مؤمنكم مركو وصوا سابتبع وحبو حصوصنا يا يو إلهي بو مقنجل يا يو شيطان وحن قرشه إلو يهيب دريمي إن الذين اتقوا اتصفوا بتقوى الله إذا مصهم ضعيف وسواس من الشيطان أصابهم الشيطان بوسوسته أو حام حولهم بهواجسه تذكروا وحصوصا عقاب الله بحصوصا وثوابه بحصوصا فإذا هم مبصرون حقي بأركيان يبصرون الحق بنور البصيرة ويتخلصون من وسواس الشيطان استعادة كالدفاع عيسى وإخوانهم شياطين ولا له وقال لي منافقين فيه يمدونهم شياطين وزيادين في الغي بعد نمي شر إخوان الشياطين هم الذين لم يتقوا الله وقوى إلهي كعبصني وهم الكفرة الفجر ويهي فإن الشياطين بعد تغويهم بعد ينيس وتزين لهم سبل الضلال وضد بعد نماذا يغور حني ثم لا يغسرون كقابصا ما ينشرك لا يمسكون ولا يكفون عن غوائهم وإذا لم تأتي وإذا وقته لم تأتهم آذن أولئمان النبي محمد ومشركين تبع آية آية مكة آذن أولئمان قالوا حيورنا يا لولا اجتبيتها هل اجتبيتها مع الآية التي مادد محمد ساسي أورنا يا آية ما لا سمي قل وحاطر هذا إنما أتبع وحان راعيا ما يوحى إلي أن وحي لي وحيود من راعيا وحي راع بانا من ربي حق ربي إلي وحيود هذا كتاب كان بصائر حجوين وي حجوين يا أدلة وي ومن ربكم حق ربك كثير وهدى هنون وي كتاب كان والرحمة النحريس وي لقوم بؤية قم كو يؤمنون وإذا وقتك لم تأتهم آذن أولئي من النبي محمد والمشركين بآية آية وحيالها يبقى وصنا يا نمرك هذا نوكيني قالوا وحيورنا يا لولا اجتبيتها هلا اجتبيتها آية ما التي مات آية النبو آية وابلي من القرآن كآية هو إليه آية وحي أجيدا وحي يبقى وصنا قلوا حاطر هذا إنما أتبع ورنو آية لها مصنا إنما أتبع وحان راعة ما يوحى إلي وحي لئي وحيوري من ربي حق ربي إلي وحيوري هذا كتاب القرآن كي هنا بصائر أركتيالي حجوين يأدل وي ومن ربكم حق ربك كيم وهدى وي كتاب كان هنون كصورة والرحمة النحريس وي إلهي قوم كأوكيني وحؤيه رحمة هي هداية هي بصائر تبع لقوم يؤمنون قوم كرميني قوم كالسؤي وكتاب سدع سمك إذا لم تأتيهم بآية بمعجزة كما اقترحوا وحي وصدينا قالوا وحي أولانا يا لولا اجتبيتها هلا اختلقتها آيات ما تميست ذو التي مادد بي أولانا واخترعتها من عند نفسك وهو تهكم منهم نبي يكون جزيزا يعلعنهم الله مشركين قل وحاتر هذا أولانا وآيات ما سمعي إنما أتبع وحان راعاهم ما يوحى إلي وحي أن لئي وحي وذي من ربي لئي وحي وذي هذا كتاب كم قرآن كيه فصائر أركتيال أدلة حجوي وي ومن ربكم كي قل لهم يا محمد ليس الأمر إلي أمرك حقيقة مجر أنو آيادها مكير حتى آتي بشيء من عند نفسي وإنما أنا عبد بانه أنت ثلو وحان قدر سما ما يحي الله الله وحيونا إلي هذا بصائر من ربكم كتاب هذا القرآن الجليل حجج بينة وبراهين نيرة بمنزلة البصائر للقلوب وهدى والرحمة وهنون يا رحمة لقوم يؤمنون بوية هداية والرحمة للمؤمنين بوية لأنهم المقتبسون من أنواره نور كقرآن كأيوه كضفي والمنتفعون من أحكامه إلهي وحولي وإذا وقتك قرئ الله أغرئ القرآن قرآن كمركي الله أغرئ فاستمعوا له قرآن كدقيس وأنصتوا آموسا وأولك شارعية لعلكم بحاجة لنتي مركة القرآن كالدقي ستان ترحمون إلا إذن حريص قرآن الأغياء يهداد مغشت إن الدقي ستان الله أمر إن الآم الصعود الشيكا كدر الشيكا إن ما الله أمر فيري بروا قرآن كقيمين تيسي احترام ديسي وإذا قرئ مركي لأغريو القرآن القرآن كمركي لأغريو فاستمعوا لغيس له للقرآن وأنصتوا آمسا أولك هارعية لعلكم محاد مدنتين ترحمون إلا إذن حد علماء قيب وحيدهم وخطبة الجمعة هي ذا قرآن لكم ما قعبين وذي قرآن بأمر يتجري خطبة لغيس أولك هارعية وآمسا مركي خطبة لأغريو علماء قيبنا وحيدهم وقرآن كما خطبتها لكم أحقريو أما ميلا خطبهم بألوه أغريو قرآن مركي لأغريو يوعدن لغيسو وآمو سودك هكذا الشيكين هيسنا هكذا الفرق حجو حي نوع قرآن كي أبحايا ومقرنا يساي عجال شرية أما مقرنا يساي محدد قرآن هي أي سارمتها يعني كشيكين وإن أدنك الجلين كذل الشيكين أمر كي نوحو إياه آمو سودك يسو مرد القرآن الأغياء يبا مقش وهي وإذا وقتي قرئ القرآن قرآن كلاغي فاستمعوا له دغيس قرآن كددو وهل دغيس اسغا او خير بدا وانصتوا امس او دغارعيه اذا تليت ايات القرآن مركي لاغي فاستمعوها دغيس بتدبر المعنى هو تدبره واسكتوا امس عند تلاوتي مركي لاغي يا امس اعداما للقرآن وينين قرآن كادوينين انسان دراده او امس اي واجلالا لعلكم محددنتين مركي سدا يشان ترحمون الا اذا حريصوا قرآن كأذ احترام إيسان ويين إيسان الله إذن كنا حريصوا أدونك آخر ربا لكي تفوزوا بالرحمة لكن هذا حقيقتان قرآن وإذا شاء قرآن أترى الآن وهي أسكت الفرطان شاككة القبطان وحال الدين وخطر حال الدين وخطير ويا مكة واذكر حسنين محمد ربك ربك أحس في نفسك النفس هذا لحظة هذا ربك أحس تلروا عن أبو الرب يسبهم به ويسج العد وخيفة بغلين أبو الرب كقبة وعذاب تيسي عقاب تيسي كبقي ودون الجهر نواق سكه وسيس الرب يحس ومن القول هذا الله بالودو أروري هذا حس والآسال قلبتين حس ولا تكونها أهان النبي محمد من الغافلين كوا إلا يسنديرك إلهي يحسك إلهي بإلا يسن كوا هكام النقل وحين النبي محمد يجريب على ويش واذكر حسن بن محمد وربك في نفسك قد يجر وإن به إلهي على غيص أما قرآن أما تهليل أما تصبيح أما صلي النبي أما استغفار وعربك وذيه إلهي كقيين وذن مرة نبيه إلهي هالمانسانين واذكر حسن ربك ربك أخص في نفسك نفت على لحظة ذكر حسن صلى الروعا أدو إلهي سبه البهين وإسج العلم وضعيف ماذا على أمه جيسا وخيفة أدو بغضي فوجيته وعذاب ديسة كبقاية ودون الجهر ستنا واقفه وصيصة ربي أحس ومن القول هذا بالودو أروريا بيحس ولا سالي قلبه نحس سوى وقت والمحس كإلهي في عية عندنا أرورتي يا قلبتي ووقتك وقسي عجب لي أوراد دين على غرسته قرآن كين على غرسته تليش يا تصبيح دين على بطته ووقتك وكومك إسبدلي وصان مالين أوجيك هبين يمت أما إسبان هبين أوجيك مالين يتمت وإلهي عدم ديس أي موقته ولا تكون من الغافلين مرنا بها كمدنا قل نكو إلهي المانسا ساسا لولي هدان أون مقرانا إسا أدويو أون شاكشاك يعني عرب كأنه كبه دينه بي بي سيدو محايلة هيدون آن إلهان ومقرانا إسا واحا وحبين يتري نوي وإلهي إنها المانسين يديه يسي واذكر حس ربك في نفسك واذكر ربك سرا مستحضرا هذا صوحا لسان لعدمتي وجلالي تلروا عن إسو بهم بهين يا إسو جلعين إيا وخيفة بغذين لماذا أدرت وضحس متلرعا إليه أدو إلهي أتلرع وباهد عن يجلع عاق أشيك خائفا منه أدو كبق عذاب كيس ودون الجهر نواغ سكه وسيسوه من القول أي وصدا بين الجهر والسر سجهر يسر ونحيس إلهي أحس بالغدو أروريلا إيا ولا صالي قربتها في الصباح يا والعشي صباح يا قلبا ولا تكون نبي محمد مؤمنا وها أهان من الغافلين كوا إلا يسنى كمدن قن حسك إلهي إلا يسنى لا تغفل عن ذكر الله لا تنسى ذكر الله لا يزال لسانك ربا من ذكر الله عربك أويون كزول إن حسك إلهي تقويين والسلام إنك أدوية إن لا تكتئو سياسة حنو سياسة صوماليا إن لا تكتئو وما قرنها يساي baarlamaanka maxaan ka helay iyo ra'iisul wasaaraha ayaa helay iyo yaa madaxweyne ah yaa hebel baan ugu ridi lahaa iyo baa laga yaabaa inay uun digiri ilaahay baa inay ilow siiyaan iyo waxaan macno lahayn iyo vo eedu maxay tiri iyo bbc واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا أصال ولا تكن من الغافل ملائكه الله إنه قوة رمية سيدين نوك رماها يو غفلة مقبا إن الذين دولكي عند ربك ربك أكتس كسقنا نبي محمد وملائكه لا يستكبرون إسكمكي هيا عن عبادتي إله إلي عابد إيا ليل إيا النهار إسكمكي هيا ويسبحونه إله بأتصيح صنع ليل إيا النهار سبحان الله ذا هيا وله إلهي درتبا يسجدون أسجودين كوا إن الله منه قتال محايدين ديني وعبادة الرب إذا نسككم فيه وذي إلهي أتصفح السطان وذي إلهي أسجودان فني آدم كوا قلب نجح إن الذين دولكي عند ربك ربك أكتي سكسقنا وملائكها أها لا يستكبرون إسكمكم هيان عن عبادته رب عابد ديش إسكمكم هيان ويسبحونه ربي قد بين الزهان وتصبح صلاة وله ربي بي يسجدون أسجودان سلا إذن النغضة سلا ملائكة النغضة إن الذين عند ربك أي الملائكة الأظهار لا يستكبرون عن عبادتي لا يتكبرون عن عبادة ربهم إذ كما كبريان ويسبحونه إلهي بي أتصبح صلاة ينزهونه إلهي بي كنزهان عما الله يليق به وحنوع النبي وله أي لله ألا درت بي يسجدون أسجودان لا يسجدون إلا لله اللهم يعدك لما سجودان الله كريه وسجودا إذن الله كريه وسجودا عبادة إنسا أسكر همين عبادة إنسا إلا وين واقت لطيفة لطيفة ديرو فائدة حكي أن بعد السلف ضدكي هوري إيه لخيك بركة مدى أنه قال لتلميذه أرض يسو أيلي ما تصنع بالشيطان والشيطان كسليد أقشى إذا سول لك الخضايا فلكو دنبيالك كو قرحيو إيا معصيادة أو كو قهيسو سيد أقشى سيد فقد فعلا قال وحو أجاهده ونجه هذا الشيطان مركو معصياء إيا قرحي قال وحو فإن عاد هدوك قصو الله والنقضان قال وحو أجاهده هذا نمر لباد بالنجه هذا قال وحو فإن عاد إلا هو شيطاني شركة دين ما يضو مرصد حالك وقصه ونقضانا قال أجاهده مروا البوان أولا جهادي قال أجاهده إن هذا يطول وصاصوا يقول ديران مروا البوان جهاد أولا تجي ويقول إذا أرأيت أي وقت لو مررت بغناني أري هداد صومرت أري هداد صومرت وفنبحك أوكو قيلي وكلبها أري أي إلى ألنا يوكو قيلي وهو قويلا أو منعك من العبور إن الجبتاد ماشاء دافتو أي أكود إذا ماذا تصنع ومثل كلام مكتو عجيب نيو هذا أري ملجوك صومر وأي أري واردين يأكو قيلي وإن الأري دافتو الجبتاد طريقة مرت أكود إذا محاد صمي قال وحي أكابده وأن الله تقالما إياه وأرده جهدي إنت أود إذا أمان أي أردي قال وحي هذا يضول عليك وكقول إيرانا يا مروا البئ ولكن استغيث سلاو حكاغا دبير مرو بينا اي لا دغالنت ولكن استغيث بصاحب الغنم نينكي علي على واحد ترى وري غاغا ني غلا هدا اسغا كالا هدا يكفيه عنك فهذه فائده الاستعاده اي جاي وا شيطانك شيطانك اي معنوية مركا و كوكو قيلينايا مركا الله مع شيطانك ابورتك كا مغان غل وي ولا جيدد نينكي علي على اي غلا هدا دبير شيطانك شيطان با اله اله با ابو ري شيطانك او اله با مامله مرك اله كان مغان قال وي ومثل مثل عجيب تم بعونه اله كالميزه وحكته من الله تعالى تفسير سوره الاعراف يا اله كالميزه كتب من الله وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى اعلم.